إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع علامة أخرى من علامات القرآن الكريم، لما للآية، أي آية من كتاب الله، من معنى العلامة، وعلامة هذه الآية خاصة في زماننا هذا قوية جدا. يعني هذه الآية عندها علامات، بل هي علامة كبرى في حد ذاتها، في ظروف الزمان والمكان والإنسان، ومطلوب من الإنسان المسلم القرآن غير محكوم بالتاريخ كما أراده بعضهم، شي واحد من المفكرين المغاربة يقصد به ما يجيش، أن يمتد القرآن عبر الزمان وعبر المكان، إلا كتاب الله فلا يحكمه زمان. ولكل مكان، لكن طبعا بشروط العلم وقواعد التفسير. لا بد من من الناس هذا، هي من الآيات التي تكشف عن بعض الحقائق المعاصرة أيما كشف، شيء غريب جدا حقيقة. عندنا مع الأسف مع كتاب الله جل وعلا حال من آيات، بل كل الآيات إلا قليلا قليلا كنقراها في القرآن الكريم وهي ديزوكا. تحتها كنز، بل كنوز، كنوز من البحث والعلمي. إذن من الله جل وعلا وبعصره وبجيله، عشر قرا وزيادة، حل القرآن عجا كأنما يتحدث عن هذا الزمان وهذا العصر، بل هذه المرحلة بالضبط من تاريخ البشرية أي ما يسمونه الآن في الاصطلاح الثقافي والسياسي المعاصر بالعولمة، قول الله جل وعلا. وللكافرين عذاب أليم. لا، نهي يفيد التحريم، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. يعني لا شفنا سبب النزول ديال الآية، غادي تلقاها في واحد على سبب نزولها معان، هذيك هي التاريخانية النيت، يعني هذاك هو الجمود الفكري والعقلي. وما ذكر العلماء أسباب النزول إلا هذا الشيء. علاش دار؟ علاش باب سبب نزول شي واحد شي حاجة راها نزلت باش كتكمل المعنى ديال واحد الايه قبل منها، او كتمهد لواحد الايه من بعد منها. هذا كيسميه العلماء علم التناسب، ومكتوبه فيه كتب علم التناسب، تناسب الاي وتناسب الصور. اليهود اللي كانوا في زمان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والى قيام الساعه كانوا كيجيو لعند عند النبي عليه الصلاه والسلام وكيقلبوا يقولوا ليه واحد العباره اللي ما تاملهاش يفهم منها كلام ديال الخير، يعني يمكن لك تفهم منها الخير الا بغيت، ولكن هما قاصدين بها الشر. وكثير ايه او عليكم، والسام هو الموت او الهلاك، كيضغموا اللام كيسرطوه ما يقولوش السلام عليكم. لم يكن عليه الصلاة والسلام بليدا حاشا، بل كان من ذلك ما سجله القرآن صراحة. هو هذه الآية كيجيو عند النبي عليه الصلاة والسلام كيجيو يقضيو شي غرض، وشحال مرة كيجيو يعني العلمية من أمور الدين، سولوا على الدين ديالهم هما، شحال مخطرة سولوا النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء كثيرة أجاب عنها القرآن الكريم. سولوا على الروح، سولوا على أصحاب الكهف، سولوا على أشياء كثيرة، اما بشكل مباشر او كيوسطوا شي واحدين يسولوا بلاصتهم، وايضا قد يختصمون ويحتكموا اليه ويحتكمون اليه. واختلفوا في تطبيق هذاك الحكم الشرعي بيناتهم، ابي القاسم كانوا يقولوا له ابي القاسم عليه الصلاه والسلام، هو ابو القاسم فعلا، بل ما كيحصلوا ويدابزوا بيناتهم كيجيو يحكم. فأغراض كثيرة كانوا يأتون من أجلها، أغراض كثيرة كانوا يأتون. لأنه في واحد اللحظة كانوا ساكنين في المدينة جيران. غير دخل النبي صلى الله عليه وسلم واحد يلها، فكانوا إذا جاءوا لحاجة يقولون يا محمد عليه الصلاة والسلام أراعنا، راع راعينا يعني راعي ليا من المراعاة، يعني يرد البال ديالك ليا ويهتم بيا وسمع لي اش كنقول لك. راعينا من راعى يراعي، وهو فعل امر. فين كنت في هذا المعنى هذا؟ وهو اللي كيقتضي السياق. الا وقفت حدا واحد وكتسنى باش يهضر معاك تقول له راعي ليا راعينا، لكن هما ما كانوش كيقصدوا هذا المعنى. الرعونة هي الجبن فالراعن اسم فاعل من راعنا يرعون رعونة. اصول الفقه لفظة واحدة وعندها شحال معنى، انا نقول لك منها معنى في خاطري ولكن كثير موجود في اللغات كاملين وفي العاميه الدارجه المغربيه. نستعمل الطلبه ملي نبغي نشرح لهم اكثر بواحد الشكل مبسط هذاك، يعني امثله كثيره نستعملوا مثلا مصطلح ديال القب ديال الجلابه، هذاك القب كنسميه القب، ولكن ايضا كاين القب هو داك السطيل سطل قب. فاذا قلت واحد فتكون إهانة، هذه خدمة اليهود. فكانوا يقولوا يا محمد راعينا، الصحابة مساكين على نيتهم كيقولوا زعما راه. فكشف الله فباش يفرزهم باش يفضحهم ويفرزهم، ربي تعالى قال للمسلمين وانتوما هاد راعينا ما تعاودوش تقولوها، باش لما يقولها اليهودي تفضح. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعينا، بدلوا الاصطلاح بدلوا لغتكم انظرنا. بعكس ذلك فينفصل الفريقان ويتضح الحق من الباطل وتحصل المميزة. معوا وللكافرين عذاب أليم. ما نساوش، وهذا الان العلامه مازال ما دخلتش في تفسير العلامه، ما يمكن ان نسميه بتفسير العلامه، دابا حنا عطينا غير المعنى التاريخي، هذا سبب النزول. عاد ندخلوا في العالم بإذن الله عز وجل، ويتضح الحق من الباطل وتحصل الممايزة. اسمعوا، ما نساوش، وهذا الآن العلامة مازال ما دخلش في تفسير العلامة، ما يمكن أن نسميه بتفسير العلامة. دابا احنا عطينا غير المعنى التاريخي، هذا سبب النزول. عاد ندخلوا في العلامة بإذن الله عز وجل. ما يمكنلكش دير واحد الآية في القرآن قلت لا إلا نقرأ هذه قبل هذه ما كاين لباس، لا كاين لباس. أي كلمة القرآن نظام رباني دقيق، كلمة كلمة، جملة جملة، آية آية، كل واحدة شدة مضعة. اللي نجوم فلا أقسم أو تدخل في كذلك ولذلك موقع هذه الآية سحر من بعد السحر جات وتحدثنا عن هذا. لأن هذه الصناعة هي امتداد السحر. خليفة كان له سلطة، هذه السلطة الرابعة اللي كيعطيوها الإعلام كانت في ذيك الوقت ديال السحر. الآن السحر المعاصر هو الإعلام، هو السحر. هم الإعلاميون طبعا الذين يصنعون غير ميزانها الحقيقية، الجديدة اللي غادي تجي هي خطورة الكلمة. كلمة واحدة غادي تبدل بها مجرى التاريخ. يا أيها الذين آمنوا وهذا كلام عجيب حقيقة. حري